الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. عليكم السلام. وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من مكروهات الصلاة، أي الأمور التي يكره فعلها في الصلاة. ومع الدرس رقم 85 من شرح كتاب فقه السنة، وسنتكلم الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة أي الأمور التي تبطل الصلاة، فإذا ارتكب المصلي شيئا من هذه المبطلات وقعت صلاته باطلة ووجب عليه الإعادة. أولا من مبطلات الصلاة 1 و2، الأكل والشرب عمدا، يعني إن واحد يأكل أو يشرب متعمد وهو بيصلي، ده لو افترضنا يعني يمكن كان جعان أوي فيعني أراد أن يجمع بين الحسنيين. قال الإمام ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. الإجماع حصل في صلاة الفرض، والإجماع حجة من حجج الشرع، وهو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وهو في المرتبة الثالثة من مصادر التشريع، لأن مصادر التشريع المتفق عليه الكتاب اللي هو القرآن يعني، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. تقول مصادر التشريع الأربعة التي اتفق عليها علماء المسلمين سلفا وخلفا، في مصادر كثيرة بقى حصل فيها خلاف بين العلماء. فطبعا فيه إجماع في صلاة الفرض أن من أكل أو شرب متعمدا في صلاة الفرض بطلت صلاته وأن عليه الإعادة. وطبعا عمدا يخرج الخطأ والنسيان، يعني لو واحد كل وهو ناسي انه بيصلي مثلا يعني، وكل وهو ناسي وتذكر فلفظ الطعام، فصلاته صحيحة يتم ولا إعادة عليه، لأنه كان إيه؟ كان ناسيا. وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، الجمهور أيضا ذهبوا إلى أن من أكل أو شرب متعمدا في صلاة النافلة بطلت صلاته أيضا. لكن حصل خلاف في صلاة التطوع، بعض العلماء ولكن رأيهم ضعيف إن هم قالوا صلاة التطوع غير الفريضة، وأن من أكل أو شرب متعمدا لم تبطل صلاته في صلاة التطوع، لكن هذا كلام مردود، لأن الذي يسري على الفريضة يسري على النافلة، لأن الفريضة صلاة والنافلة إيه؟ والنافلة صلاة، والأحكام تسري على الجميع، لا يفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل، لا يفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل. طيب رقم 3، احنا قلنا الاكل والشرب ايه؟ عامدا. متعمد يعني جايب اكل بمزاجه وبياكل. قول لا احنا الكلام في الصلاة قبل الصلاة، ودي فيها مشكلة. قبل الصلاة كل زي ما انت عايز، وبعد الصلاة كل زي ما انت عايز. احنا بنتكلم الاكل والشرب اللي يبطل انك تاكل وتشرب وانت بتصلي. تاكل وتشرب وانت بتصلي يعني في قلب الصلاة وانت متعمد مش ناسي، وانت متعمد. يعني لو انت بتصلي كده وانت بتصلي شفت الاكل قدامك ونسيت انك بتصلي ومديت ايدك وخدت حاجة وبلعتها، ما تبطلش صلاتك. انما اللي يبطل صلاتك انك تبقى متعمد للاكل والشرب وانت ايه؟ وانت تصلي. انما برا الصلاة كل زي ما انت عايز. رقم ثلاثة، الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. خلي بالك من القيود دي، الكلام عمدا وانت بتصلي. لو اتكلمت متعمد وانت متعمد ان تتكلم، ثانيا وكان كلامك هذا الذي تعمدته لغير مصلحة الصلاة بطلت صلاته. يبقى القيدان اللي في الشرط ده او في هذا المبطل يخرج لنا من تكلم مخطئا او ناسيا. ما تصلى على الحبيب. يبقى من تكلم في الصلاة مخطئا، يعني هو بيقول سبحان الله أو غيره فأخطأ وقال كلمة خارج الصلاة، لكن هو مش متعمد الكلام، صلاته صحيحة ما تبطلش لأنه لم يتعمد. أو ناسيا، يعني نسي أنه في صلاة، يعني هو بيصلي زوجته مثلا كلمته وقالت له مثلا فين المفتاح أو فين الفلوس، فهو نسي أنه بيصلي فرد عليها وقال لها المفتاح تحت المخدة مثلا، يعني أو الفلوس في المكان الفلاني، وكان ناسيا أنه يصلي. ركز معايا أول، صلاته صحيحة وليست باطلة، واخد بالك معايا؟ إنما لو تعمد أنه يرد وفاكر انه بيصلي صلاته باطلة. لا ما لسه هنقولها دي. فعن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يعني سيدنا زيد بن أرقم بيقول في بداية الإسلام كنا بنتكلم وإحنا بنصلي، وكل واحد وهو بيصلي يكلم التاني اللي في ريحه، إزيك عامل إيه، السلام عليكم، عليكم السلام. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا. ابن مسعود بيقول كنا بنقول للرسول السلام عليكم وهو بيصلي ويرد علينا ويقول وعليكم السلام فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا، يعني خلاص ما عادش ينفع إن إحنا نتكلم أي كلام خارج الصلاة ونحن في الصلاة. رواه البخاري ومسلم. يبقى كان يجوز الأول وبعدين إيه منع. قال لك فإن تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا، زي ما قلت لحضراتكم، طب افرض تكلم وهو لسه معرفش إن الكلام ممنوع، صلاته صحيحة. أو تكلم ناسيا يعني متعمدا لكن جاهلا بالحكم، أو ناسيا مع علمه بالحكم، فالصلاة صحيحة. الدليل على كده، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يقول أنا بصلي فواحد إيه عطس، فقلت يرحمك الله. وهو بيصلي، ما هم كانوا بيقولوا البعض بقى، كان قبل كده ما كانش ممنوع، يقول السلام عليكم وده يرد يقول عليكم السلام، ده يعطس يقول الحمد لله، التاني يقول يرحمك الله، يرد عليه تاني يقول يهديكم الله ويصلح بالكم كده، يعني كانت العمليه ماشيه. لكن اتمنعت، فهو ما كانش يعرف لسه انها اتمنعت، فقال يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. الكل بقى ايه قاعد يبرق له، بس مش راضي ايه يتكلم، لانهم عارفين ان الكلام اتمنع وهو لسه ما يعرفش. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أماه، وثكل أماه يعني ثكلتني أمي، كلمة كانت تقال يعني عند العرب، يعني فقدت ثكلتك أمك، أي فقدتك حين ولدتك، ولا يراد ظاهرها، إنما هي كلمة تقال على ألسنة العرب، جارية على ألسنة العرب. فقال وثكل أماه يعني ثكلتني أمي، إيه اللي جرى وأنا عملت إيه، أنتوا بتبصولي ليه كده. فقل ما شأنكم تنظرون إلي. طب ما فهمش برضه، عملوا حاجة تانية، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قعدوا يضربوا بأيديهم على إيه؟ على رجليهم، على فخذهم عشان يسكتوه. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني بقول لقيتهم بقى مرة يبصولي ومرة يخبطولي على رجليهم، يبقوا هم عايزين يقولوا حاجة بيسكتوني، بس أنا مش عايز أسكت، أنا عايز أفهم، لكن سكت بقى أعمل إيه، أدني سكت وخلاص. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني بالأمة ما لقيتش معلم زي سيدنا النبي، فوالله ما كهرني، يعني من تهرني أو عبس في وجهي، ولا ضربني ولا شتمني، لما جي يعلمني لا غضب في وشي ولا شخط فيه ولا ضربني ولا شتمني ولا هني ولا قلل من شأني، عاملني بكل احترام وأدب ورفق. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بيقول له بقى إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال له خلاص بقى، يعني معنى الكلام، الكلام اللي كنا بنتكلمه أيام زمان ده انتهى، اتمسح الحكم، اتنسخ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم. الدليل بقى يا إخواني إن سيدنا معاوية بن الحكم تكلم ورد وقال له يرحمك الله، ومع ذلك لم يأمره النبي بالإعادة، فدل ذلك على أن من تكلم في الصلاة جاهلا بالحكم أو ناسيا صحت صلاته. فلم يأمره النبي بإعادة الصلاة. طيب في نقطة تانية، ما تصلي على الحبيب. وكذلك من تكلم في الصلاة متعمدا عالما بالحكم لكنه تكلم لمصلحة الصلاة صحت صلاته ولم تبطل. إزاي لمصلحة الصلاة؟ يعني الإمام مثلا بيصلي المغرب وقام يجيب الرابعة، فقلنا سبحان الله، لا ما ينفعش تتكلم على طول، تبدأ سبحان الله، ما فهمش، وعمره ما هيفهم إلا ما نقول له كلمة واضحة. فنقول له، واحد رد عليه وقال له أنت في صلاة المغرب أو قمت للرابعة زدت ركعة، يبقى الكلام ده متعمد ولا مش متعمد؟ متعمد. بس هل هو كلام خارج ولا لمصلحة الصلاة؟ لمصلحة الصلاة، لا يبطل الصلاة، بشرط أن يكون كلاما للضرورة وبعد قولي سبحان الله مرات ولم ينتبه الإمام، وأن يكون كلاما موجزا مختصرا يدل على المطلوب لا يزيد عليه. يعني مش يقول له عندك انت رايح فين ارجع يا جدع، لا ده انت كده نقول لك ارجع انت وصلي من جديد بقى، وانت قاعد على الترعة ولا في الغيط انت ولا ايه؟ ما تصلي على الحبيب محمد، احنا مش قاعدين على المصطبه. كلام مختصر، كلام مختصر، صح ولا ايه يا عم الحاج؟ واحد بس يقول له غير القراءة ليه؟ ليه هيغير الآية ليه؟ لا ما ينفعش تبطل الصلاة، لأنه غير مش لإصلاح الصلاة، دي مش لإصلاح الصلاة. أنت قادر إنك تذكره ذكره، مش قادر تسكت، إنما ما تقولوش غير. وإحنا هو مش أنت مش ماسك الدركسيون بتاع العربية وسيئه عشان تقوله غير ولا بدل، لا دي ما تنفعش. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عدم البطلان بكلام الناس، فلحديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الدليل بقى، لأن احنا مش هنجيب كلام من دماغنا، كل حاجة لها دليلها من القرآن والسنة من أفعال سيدنا النبي. فلأن النبي صلى الظهر أو العصر فسلم، يعني صلى الظهر أو العصر والرسول صلى ركعتين اثنين بس وسلم وطلع من الصلاة، فقال له ذو اليدين رجل من الصحابة كان يلقب بذي اليدين لأن ايديه كانت طويلة شوية، فأم كل خاف يسأل النبي، فأم ذو اليدين تجرأ وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني أنت قصرت ولا نسيت؟ فقال له رسول الله لم تقصر ولم أنسى. فقال بل قد نسيت يا رسول الله، لا أنت صليت ركعتين. الرسول صلى ركعتين وهو ما يعرفش أنه صلى ركعتين، وأن بقى رجع عند عمود من أعمدة المسجد وشبك بين أصابعه وكأنه غضبان، وناس خرجت من المسجد، ناس تقول ده نسي وناس تقول ده الصلاة بقت ركعتين، وكل قاعد ساكت، أبو بكر وعمر ما تكلمش، هو ده اللي تجرأ وسأل سيدنا النبي محمد وقال له أنت قصرت ولا نسيت؟ قال له لا قصرت ولا نسيت، قال له لا أنت نسيت، أنت نسيت يا رسول الله. فقال النبي أحق ما يقول ذو اليدين. الرسول سأل الصحابة وبصله، هو فعلا اللي ذو اليدين بيقولوا حصل؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة تاني وجاب التالتة والرابعة. جاب ايه؟ كمل، ما جابش الصلاة من جديد، ما جابش الصلاة من جديد. السؤال هنا بقى، الكلام اللي حصل في قلب ما بين الركعتين والركعتين مش يعتبر جوه الصلاة؟ ما يعتبر جوه الصلاة، لان هي تعتبر الصلاة لم تنتهي، لم يتحللوا منها. فاستدل العلماء بكلام ذي اليدين ورد النبي عليه، ومع ذلك لم يبتدئ النبي بالصلاة مرة أخرى ولم ينشئ صلاة جديدة. دل ذلك على أن الكلام في أثناء الصلاة لإصلاحها لا يبطل الصلاة، لأن الكلام اللي كان في النص دي ما كانش كلام خارج الصلاة، وإنما كلام لإيه؟ لإصلاح الصلاة. أقصرت أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك. كلام مختصر هو، أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام ودخل في الصلاة، فصلى النبي ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين، لما سجدتين السجد. رواه البخاري ومسلم. وجوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا، بشرط ما يكونش كلام إيه؟ كتير، كلمة ونص، كلمة على قد المطلوب بس، ما تزودش. يعني إيه؟ زدت ركعة، قمت للرابعة، نحن في صلاة المغرب، إنما تقول له عندك ارجع تاني، غير، بدل، لا كده بقى أنت خرجت في الممنوع. وألا يفهم المقصود، شوف الشرط الثاني، وألا يفهم المقصود من التسبيح. يعني نكون احنا قلنا له سبحان الله وهو ما فهمش، يعني ما نروحش للكلام إلا بعد التسبيح، ويكون الإمام ما فهمش من التسبيح. وقال الأوزاعي: من تكلم في الصلاة عامدا بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته. وقال: في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن، فقال رجل من ورائه: إنها العصر لم تبطل صلاته. يعني واحد الإمام بيصلي صلاة العصر فجهر، صلى صلاة جهرية يعني، فاللي وراه قال له: إنها العصر، إنها العصر، صلاته صحيح. يعني بيفكروا ان دي مش المغرب ولا العشاء ولا الفجر. يبقى الكلام لإصلاح الصلاة يجوز بعد التسبيح، وأن يكون كلاما مختصرا. يبقى الكلام المبطل للصلاة إيه بقى؟ الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. رقم 4 من ضمن مبطلات الصلاة: العمل الكثير عمدا. العمل الكثير اللي هي الحركات في الصلاة، ويكون الحركات كثيرة مخلة بالصلاة. فقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة. طب الكثير يبطل والقليل لا يبطل، طب نعرف الكثير من القليل ازاي؟ قال لك: قيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل. بعض العلماء قال إن الكثير علمته إن احنا لما نبصله من بعيد نحس إن هو مش في صلاة، تشعر أنه ليس إيه؟ في صلاة. وقيل هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة. وقال النووي إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. هذا هو الضابط. ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه، ثم اختار الوجه الرابع فقال، وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور، أن الرجوع فيه إلى العادة، الرجوع إلى العرف، عرف الناس يعني. فاللي يحكم عرف الناس عليه إن ده عمل كتير قوي ومخل بالصلاة يبقى يبطل الصلاة، إنما العرف لما يقول إن الحركات دي خفيفة وبسيطة ما تبطلش الصلاة. قال لك وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا، زي إيه؟ كالإشارة برد السلام. يعني واحد قال السلام عليكم وانت بتصلي، احنا قلنا في المباحات يجوز انك ترد بايه؟ بايديك بس، يجوز انك ترد بايديك وليس بلسان. وخلع النعل، دي من القليل اللي ما يبطلش، انك تشير بايديك تخلع نعلك زي ما النبي خلع نعليه وهو في الصلاة لما اخبره جبريل ان بهما نجاسة او خبثا. ورفع العمامة، متضايق من الطاقية اللي انت لابسها فقلعته، او لابس جاكيت تقيل ومش طايقه في الصلاة ممكن تخلعه ما يبطلش الصلاة. ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه، كذلك نفس العملية لو الانسان مضطر او في حاجة شديدة لخلع الثوب او لبس ثوب لا بأس. وحمل صغير ووضعه، انك تشيل طفل على كتفك او على رقبتك وتحطه على الارض وانت قايم تشيله وانت نازل تحطه، هذا كله فعله رسول الله. ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه واشباه هذا، يعني الحركات الخفيفه التي يعدها العرف قليلا لا تبطل، أما الحركات والأعمال التي يعدها العرف أنها كثيرة فهي تبطل الصلاة. وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة، والله أعلى وأعلم. ماشي حضرات؟ الله المستعان. رقم خمسة من مبطلات الصلاة ترك شرط أو ركن، ترك ركن أو شرط من أركان الصلاة أو شروط صحتها عمدا وبدون عذر فهو مبطل للصلاة بالإجماع. يعني لو أنت تركت متعمدا ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروط صحتها، والركن هو اللي هو أجزاء الصلاة الأصلية، لأن احنا قلنا أن الصلاة قبل كده واتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل، الصلاة فيها أركان وواجبات وسنة، والركن هو ما لا توجد ماهية الشيء إلا به، والشرط كما عرفه الأصوليون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. صل على الحبيب. أركان الصلاة اللي هو أجزاء اللي هي أجزاءها الأصلية بتبدأ بتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام في الفرض مع القدرة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلوس للتشهد الأخير، السلام. دي أركان الصلاة. فأنت لو أنت جيت تركت ركوع، تركت ركوعا من ركعة أو تركت سجدة من سجدتي الركعة متعمدا بطلت صلاتك بالكلية. ألا تمني سبت ركن ما الركعة تبطل؟ قال لك لا، مدام متعمد ترك الركن متعمدا بدون عذر يبطل الصلاة بالكلية. طب والشروط زي ايه؟ شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان، ستر العورة بلباس طاهر، استقبال القبل. فأنت لو تركت شرط من شروط صحة الصلاة متعمد، يعني صليت قبل الوقت بلا عذر وبلا سفر، أو صليت لغير القبلة وأنت تعلمها متعمدا، أو صليت في ثوب نجس متعمدا، فصلاتك إيه؟ باطلة. خلي بالك معاي، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن الصلاة لما دخل المسجد ولقى واحد بيصلي وكان بينقر في الصلاة، كان ينقر في صلاته، فلما يرجع للنبي ويقول له السلام عليكم يقول وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك إيه؟ بعض أركان الصلاة، ترك بعض أركانها، فأبطل النبي الصلاة بالكلية وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى ترك الشرط أو الركن عمدا وبدون عذر يبطل الصلاة بالكلية. طيب في هنا سؤال بقى، ما تسمعوني الصلاة على الحبيب، خلي بالك معاي بعد ما كمل الكلمتين دول. قال ابن رشد اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان ذلك أو نسيانا، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا، وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة. لكن هنا بقى في عملية النسيان، في عملية العمد، ترك الشرط أو الركن عمدا بيبطل الصلاة بالكلية. طب نسيانا، يعني افرض المصلي نسي ركن من أركان الصلاة ناسيا وليس متعمدا، هل تبطل صلاته بالكلية؟ لا. قال لك تبطل الركعة فقط، يعني جه ساب ركوع في ركعة ناسيا. لا مش في الشك، ما بين الفرق ما بين التعمد والنسيان، سابها بمزاجه يبقى صلاته باطلة بالكلية. دي المتعمد، المتعمد سابها بمزاجه يبقى صلاته كلها باطلة. أما اللي سابها نسيانا وبعدين تذكر الركعة بس اللي سقط منها الركن بنشيل الركعة دي من الصلاة، يعني أنا بصلي أربع ركعات فجيت في الركعة من الركعات ونسيت الركوع، بدل مركع نزلت للسجود، وبعد ما نزلت للسجود افتكرت إن أنا ما جبتش إيه؟ الركوع، أو وأنا بسجد جبت سجدة من سجدتين ونسيت سجدة، ولما قمت وقفت نسيت السجدة، فبعمل ايه؟ بشيل الركعة كلها اللي سقط منها ايه؟ الركن، وشيل الركعة كلها. يبقى ترك الركن عمدا يبطل الصلاة بالكلية، ترك الركن سهوا يبطل ايه؟ الركعة فقط. ولذلك قال لك لكن ترك الركن سهوا يبطل الركعة فقط كترك الركوع أو السجود. طب وأحيانا الإنسان يترك ركن من الأركان نسيانا وتبطل صلاته بالكلية، زي إيه؟ زي تكبيرة الإحرام. يعني واحد نسي أنه يكبر تكبيرة الإحرام، نسي يقول الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام ودخل الصلاة، وبعدين بعد ما مشي ركعة أو اثنين افتكر لا دي صلاته تبطل. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير وتحريمها التسليم. تحريمها التكبير مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما يكون عمدا بتبطل صلاته كاملة بالإجماع، لما يكون نسيانا فيه أركان إذا تركت نسيانا تبطل الركعة فقط، وفيه أركان إذا نسيت تبطل الصلاة بالكلية. اللي تبطل الركعة الركوع أو السجود، الأشياء اللي هي جوه الصلاة. اللي تبطل الصلاة بالكلية عندما ينساها زي تكبيرة إيه؟ زي تكبيرة الإحرام. والشروط كذلك، ترك شرط من شروط صحة الصلاة عمدا يبطل الصلاة بالكلية. لكن عند التفصيل في شروط، عند النسيان بقى طب لو نسيانا في شروط تبطل الصلاة بالكلية عمدا أو نسيانا، وفي شروط تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا تبطل بتركها إيه؟ نسيان. إيه المثال على كده؟ لو واحد نسي يتوضأ، يعني صلى وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين، فهو محدث حدث أصغر أو أكبر، وبعد ما صلى تذكر إنه هو ما كانش متوضأ، أو تذكر إنه كان جنب، صلاته باطلة بالإجماع مع أنه كان إيه؟ ناسيا، إلا إن الشرط ده يبطل تركه الصلاة عمدا أو إيه؟ أو سهوا. لكن لو نسي إن هو كان على ثوب نجاس، هو متوضي طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، ولكن كان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة، وكان فاكر إن هو يغسل النجاسة لما يروح المسجد، فلما راح المسجد نسي النجاسة اللي على ثوبه فتوضى وصلى وانتهت صلاته، صلاته صحيحة. ليه بقى؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلبس نعلا وكان فيه نجاسة وكان قد صلى بعض الصلاة جاءه جبريل وأخبره أن بهما خبثا فخلع النعلين، ولكن لم يعد النبي ما صلى قبل ذلك. فترك الشرط أو الركن عمدا يبطل الصلاة كاملة بالإجماع. أما نسيانا فهناك شروط فهناك أركان تركها يبطل الركعة، وهناك أركان تركها يبطل الصلاة كاملة، والشروط كذلك. فعلى التفصيل عند النسيان، والله أعلى وأعلم. تفضل. فضل الدين. طيب قول بسرعة عشان نخلص الدرس. مين اللي ترك ركن؟ ما هو السرعة ديت، المسيء في صلاة اللي كان بيصلي بسرعة كان يترك أركانا، منها مثلا الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الرفع من الركوع، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين، كان ينقر. طبعا ترك الطمأنينة، الطمأنينة من الأركان، الطمأنينة من الأركان، اعتدال الظهر في الرفع من الركوع من الأركان، اعتدال الظهر في الجلسة ما بين السجدتين من الأركان، وترك أي ركن عمدا يبطل الصلاة بالكلية. ولذلك الرسول قال له ارجع فصلي فإنك إيه؟ في ناس بتصلي وهي ما بتصليش، في ناس بتصلي دلوقتي وبينقروا في الصلاة وما بيرفعوش ظهرهم في الركوع في الرفع من الركوع، ما بيعتدلش ظهرهم في الركوع في الجلسة ما بين السجدتين في السجود، هؤلاء يصلون وهم لا يصلون. طيب نكمل بقى رقم 6 من مبطلات الصلاة، الضحك في الصلاة، الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، الضحك. أما التبسم لو الضحك اللي هو القهقه، إن هو يقهقه ويرفع صوته، لكن لو تبسم غصب عنه ومسك نفسه هو مكروه ولكن صلاته لا تبطل. نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، قال النووي وهو محمول على من بان منه حرفان، وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم وإن غلبه الضحك ولم يقوى على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا، وتبطل به إن كان كثيرا، وضابط القلة والكثرة العرف. خلاصة الكلام، الضحك القهقه تبطل الصلاة كما نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، أما التبسم فلا يبطل الصلاة. رقم 7 من ضمن مبطلات الصلاة، تعمد زيادة ركن عملي أو فعلي، يعني إنك تتعمد تزود ركن من الأركان العملية ليس من الأركان القولية. يعني لو تعمدت تزود ركعة صلاتك باطلة، لو تعمدت ان انت تزود ركن عملي زي ايه؟ زي الركوع. يعني الركعة فيها كم ركوع؟ ركوع واحد، جبت انت 2 صلاتك تبطل. الركعة فيها كم سجدة؟ سجدتين، جبت انت 3 متعمد صلاتك باطلة. انما لو جبت ركن قولي، يعني قلت التشهد ورجعت عدته تاني، صلاتك غير باطل. قرأت الفتحة مرة، الفتحة ركن، ورجعت عدتها تاني، صلاتك صحيحة. قرأت التشهد ورجعت عدته تاني، صلاتك صحيحة. فإعادة الركن القولي لا يبطل الصلاة، أما إعادة الركن العملي يبطل الصلاة. رقم 8 من ضمن مبطلات الصلاة، الائتمام بمن لا تصح إمامته مع العلم بحال الإمام. لما تصلي وراء إمام لا تصح صلاته وأنت تعلم أن الإمام لا تصح صلاته، تبطل صلاتك معه. زي إيه؟ كأن تأتم بالمرأة، كأن تأتم بإيه؟ بالمرأة. فالمرأة لا تصح لها إمامة للرجال، فلا تصح صلاتك أنت إذا أتممت بامرأة. والصبي غير المميز، يعني جبت طفل عنده 3 سنين ما يعرفش عن إيه الصلاة وخليته يصلي بك إمام، لا الصبي صلاته نافعة ولا أنت صلاتك إيه؟ ولن تصلاتك نافع، لأن الصبي لا تصح صلاته، والمرأة تصح صلاتها لنفسها وأن تكون إماما للنساء، ولكن لا يصح أن نأتم بالمرأة. فإذا صلت إماما صلاتها تصح وصلاتك أنت لا تصح. طيب، والمحدث، واحد دخل في الصلاة هو مش متوضي، محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر وأنت تعلم أنه غير متوضئ أو جنب، لا صلاته هو صحيحة ولا صلاة اللي وراه إيه صحيحة، أما إذا كنت لا تعلم وتمت الصلاة فصلاة الإمام باطلة وتجب عليه الإعادة، وصلاة المأموم صحيحة لا تجب عليه الإعادة. واضح ولا مش واضح يا إخواني؟ آخر بقى مبطل من مبطلات الصلاة ورقم 9، مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجود المصلي. امرأة بالغة حتى لو زوجتك أو أمك أو أختك أو بنتك أو كلب أسود ما فيهوش أي لون تاني أو حمار يعدي من قدامك وانت بتصلي جوه موضع سجودك، جوه ايه؟ مش بره موضع السجود، لا داخل موضع السجود، لكن لو ساب لك مسافة السجود وعدى ما فيش مشكلة، دون موضع سجودك يبطل صلاتك على مذهب الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام الشيخ الألباني وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، ومذهبهم أقوى وإن كان خلافا للجمهور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل، والحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الحمار، المرأة والحمار والكلب الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وبعدين في نقطة قبل ما أختم، ويبقى كده خلصنا مبطلات الصلاة وذكرنا 9 مبطلات بفضل الله، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، أمين يا رب العالمين. مش معنى إن المرأة ذكرت مع الكلب والحمار، أصل بعض الحريم ممكن يفهموا غلط والعلمانيين يطيروا بالكلام ده يقول لك شوف أهو شوف قللوا من شأن المرأة وجايبين المرأة مع الحمار والكلب الأسود. لا، المرأة لها كرامتها ولها قيمتها ولها منزلتها، وإحنا عارفين إن الإسلام هو اللي كرم المرأة، ولهم صورة كاملة اسمها صورة إيه؟ صورة النساء، والمرأة كانت ضايعة في الجاهلية، الإسلام كرمها، ولكن ده حكم شرعي وأمر تعبدي يجب علينا. آخر كلمة بقى، يجب علينا أن نقول لرسول الله سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا، وما نجدلش بعقولنا ما دام الحديث قد صح وثبت عن رسول الله. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.